الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، ما زلنا نتكلم عن الأسماء المعربة والأسماء المبنية، وقد ذكر المصنف منها بعضا وبقي بعضا. فكنا توقفنا عند الاسم المبني السابع، وهو أسماء العدد المركب من 11 إلى 19 عدا 12. وعرفنا لماذا سمي مركبا، لأن حرف العطف حذف منه حذفا مطردا. من ضوابط الإعراب المتعلقة بالأعداد أن كل اسم منصوب بعد عدد فهو تمييز، كل اسم منصوب بعد عدد فهو تمييز، وهذا يذكر في باب التمييز، كقولك جاءني 20 رجلا، أو اشتريت 50 قلما، إني رأيت 11 كوكبا وله 99 نعجة فاجلدوهم 80، وله 99 نعجة واجلدوهم 80 جلدة. وإن كان الاسم التالي للعدد مجرورا فهو مضاف إليه، وإن كان الاسم التالي للعدد مجرورا فهو مضاف إليه، كقولك جاء 5 رجال واشتريت 9 أقلام، وهكذا. طيب، ثم ذكر المصنف الاسم المبني الثامن فقال: العلم المختوم بويه نحو سيبويه وخالويه وعمرويه. أيضا من الأسماء المبنية كل اسم مختوم بويه، كالأسماء التي ذكرها المصنف، وكقولهم نفطويه وراهويه وخمارويه ونحو ذلك، وهو مبني على الكسر. تقول: قال سيبويه بالجواز، فسيبويه فاعل في محل رفع مبني على الكسر. وتقول: أحب سيبويه مفعول به في محل نصب مبني على الكسر، ورحمة الله على سيبويه اسم في محل جر مبني على الكسر. وكلمة ويه هذه لاصقة فارسية دخلت من اللغة الفارسية إلى اللغة العربية، ويمكن أن تلصق بأي اسم مذكر أو مؤنث، فيمكن أن تلصقها بزيد فتقول زيدويه، أو بهند فتقول هندويه، وهكذا. واللغة الفارسية كبقية اللغات الفارسية الهندية، وهي داخلة في جملة اللغات اللواصق، لأن اللغات في تصنيف علماء اللغة ثلاثة أنواع: أعلاها اللغات الاشتقاقية، ثم اللغات الإلصاقية، ثم اللغات التي ليست اشتقاقية ولا إلصاقية. فاللغات الاشتقاقية هي التي تعتمد في أخذ بعضها من بعض على الاشتقاق، وهو أن تشق من أصل واحد كلمات كثيرة بأساليب قياسية لتدل على معان مختلفة. وأعلى اللغات الاشتقاقية هي اللغة العربية، فأنت تأخذ مثلا من الجلوس فعلا ماضيا على فعل فتقول جلس، والمضارع على زناة يفعل يجلس، والأمر على افعل اجلس، واسم المكان على مفعل مجلس، وهكذا. ولو أردت أن تأخذ مثلا من الكتابة لأخذت الماضي على فعل كتب، والمضارع على يفعل يكتب، والأمر على أفعل، والمكان على مفعل، وهكذا. فهي يعني اشتقاقات قياسية مضطردة تدل على معان مختلفة. أما اللغات الإلصاقية فكاللغات الأوروبية والهندية والفارسية، هي تعتمد في التصرف على اللواصق، تبقى الكلمة كما هي ثم تلصق بها شيئا في آخرها أو في أولها فتنقلب إلى كلمة أخرى في هذا المعنى، كاللغة الإنجليزية مثلا، إذا أردت أن تقلب المضارع إلى ماض فتزيد في آخره ED، وإذا أردت أن تقلبه إلى مصدر فتلصق في آخره ING، وإذا أردت أن تجعله اسم فاعل تلصق في آخره R أو ER، وإذا أردته جمعا تلصق في آخره S، وهكذا. فهي لغات إلصاقية، يعني ما فيها تصرف بالاشتقاق، يعني تنقل البنية إلى بنية أخرى، وإنما هي الكلمة تلصق بها لاصقة. ومن ذلك الفارسية التي من لواصقها ويه التي دخلت إلى اللغة العربية. واللغة العربية لغة اشتقاقية ولا لاصقية؟ اشتقاقية، هذا الأصل، لكن فيها لواصق أيضا وإن كانت قليلة، كالمثنى تثنية في العربية تعتمد على لاصقة وهي ألف ونون أو ياء ونون، وكذلك جمع المذكر السالم تعتمد على لاصقة، ما تعتمد على اختلاف البنية. طيب، وإن كان هذا قليلا يعني لا تعتمد اللغة عليه، اعتماد اللغة الأكبر على الاشتقاق، وهكذا. طيب، ثم ذكر الاسم المبني التاسع فقال: الظروف المركبة نحو صباح مساء ليل نهار بيت بيت بين بين. نعم، من الأسماء المبنية أيضا الظروف المركبة، فالظروف هذا جمع، ما مفرده؟ مفرده ظرف، ظرف أو زرف؟ لا، ظرف. أما زرف هذا كلمة عامية تأثر باللهجة المصرية، وله ظرف، والظرف كل ما اشتمل على غيره، ومن ذلك الأزمنة والأماكن التي تشتمل على ما فيها من أفعال. فإن كان مكاناً فهو ظرف مكان للفعل، وإن كان زماناً فهو ظرف زمان للفعل. هذه الظروف المركبة. ما معنى المركبة؟ يعني أن الظروف إما أن تكون مفردة كقولك جئت ليلاً أو سافرت نهاراً أو انتظرته عصراً، أو تكون متعاطفة كانتظرته ليلاً ونهاراً، أو تكون مركبة يعني أن تأتي بظرفين وتحذف من بينهما حرف العطف حذفاً مضطرداً، فتقول انتظرته صباح مساء، تريد صباحا ومساء، ثم تحذف الواو حذفا مضطردا فتبني المعطوف المعطوف عليه على الفتح كما قلنا في الأعداد المركبة، فحينئذ يبنى على الفتح. فأنت إذا قلت انتظرته صباحا فهذا معرب، انتظرته صباحا ومساء هذا معرب على أصل الأسماء، فإذا ركبت انتظرته صباحا مساء خرج من الإعراب إلى البناء. فعلى ذلك تقول في انتظرته صباحا ظرف زمان منصوب وعلامة نصب الفتحة. طيب، انتظرته صباحا ومساء، صباحا ظرف زمان منصوب وعلامة نصب الفتحة والواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من إعراب، ومساء معطوف على صباحا منصوب وعلامة نصب الفتحة، إذن أسلوب أسلوب عطف. لكن انتظرته صباح مساء حينئذ تركبت الكلمتان وصارت في حكم كلمة واحدة، فتقول صباح مساء ظرف زمان منصوب في محل نصب، في محل نصب مبني على فتح الجزئين. فهذا هو المراد بالظروف المركبة. وأحمد شوقي يقول في رثاء عمر المختار رحمه الله: ركز رفاتك في الرمال لواء، يستنهض الوادي صباح مساء. فبنى لأنه ركب. طيب، ثم ذكر المصنف الاسم العاشر وهو الأخير من الأسماء المبنية، فقال: بعض الظروف المفردة نحو إذا وإذ وحيث. فقال: الظروف عرفناها، المفردة يعني ليست المركبة. قال: بعض، يعني أن الأصل في الظروف المفردة أنها معربة، كقولك اليوم والصباح والمساء والسنة والعام، هذه كلها معربة. لكن بعض الظروف المفردة العرب بنتها، أشهرها إذا وإذ وحيث. وهذه الظروف إعرابها ثابت ما يتغير، فلهذا إعرابها من الضوابط الإعرابية. فإذا وإذ ظرف زمان، ظرف زمان. كيف ظرف زمان؟ أنت تقول الآن: سآتيك إذا طلعت الشمس. متى ستأتي؟ في أي زمان؟ إذا طلعت الشمس. إذن كقولك: سآتيك يوم الخميس. متى ستأتي؟ يوم الخميس. فيوم الخميس ظرف للمجيء، وكذلك سآتيك إذا طلعت الشمس إذا ظرف، بمعنى سآتيك وقت طلوع الشمس. فإذا ظرف، ظرف زمان، لكنه مبني على السكون، ويتضمن الشرط كثيرا، فهو ظرف لكنه يتضمن الشرط. فلهذا في إعرابه ستقول: ظرف زمان، منصوب أو في محل نصب، في محل نصب مبني على السكون. هذا إعرابه. وإذ كذلك تقول: جئتك إذ كنت مريضا. جئتك متى؟ إذ. إذن فإذ ظرف زمان، لكن في محل ناصب لأنه مبني على السكون. وما الفرق بين إذا وإذ؟ أن إذا المستقبل، سآتيك إذا طلعت الشمس، وإذ للماضي، جئتك زرتك إذ كنت مريضا. فهذا إعراب إذا، وهذا إعراب إذ. إذا جاء نصر الله والفتح، الإعراب نفسه. فإذا فرغت فانصب، الإعراب نفسه. فالآن ضبطت إعراب مئات الكلمات عندما عرفت إعراب إذا وكذلك إذ. وحيث هذا ظرف مكان مبني على الضم، بنته العرب على الضم. فأنت تقول مثلا: اجلس. أين أجلس؟ اجلس أمام الأستاذ. إذن أمام بيّنت مكان الجلوس، ظرف مكان. تقول: اجلس حيث شئت. فحيث أيضا بيّنت مكان الجلوس، فهي ظرف مكان، إلا أنها مبنية على الضم، يعني الحركة لا علاقة لها بالإعراب. فعلى ذلك كيف نقول في إعرابها؟ اجلس حيث شئت. حيث ظرف مكان منصوب في محل نصب، في محل نصب مبني على الضم. هذا إعرابها. ولا تخرج عن هذا الإعراب إلا أن تسبق بحرف جر. فإذا سبقت بحرف جر أعربت إعراب المسبوق بحرف جر. مثلا: اذهب من حيث شئت. اذهب من حيث شئت، من حرف جر، وحيث نقول اسم في محل جر مبني على الضم. سنستدرجهم من حيث لا يشعرون. إذن فحيث إعرابها منحصر في إعرابين: إما ظرف مكان في محل نصب، أو اسم في محل جر. يعني ضبط مثل هذا العريب صعب، ليس صعبا، وتستريح منها وتنتهي منها لتتفرغ لغيرها. بذلك تبين لنا أن الأسماء الأصل فيها والأكثر أنها معربة، مثل محمد، محمدا، محمد، والباب، والباب، والبابي، ومثل قائم وجالس وقيام وجلوس. وهذا الأصل في الأسماء أنها معربة، إلا هذه العشرة فإنها مبنية، إذن لا بد من معرفة هذه الأسماء المبنية العشرة أو حفظها أو على الأقل استظهارها، إذا جاءت وردت عليك بالكلام تعلم أنها مبنيات فتعاملها وتعربها إعراب المبنيات، بذلك نكون قد حصرنا المعربات وحصرنا المبنيات. طيب نحصر المبنيات فنقول إن المبنيات هي ماذا؟ كل الحروف وكل الأفعال الماضية وكل أفعال الأمر. طيب والمضارع إذا اتصلت به نون النسوة ونون التوكيد، والأسماء العشرة هذه المبنيات. طيب والمعربات، المضارع إذا لم تتصل به نون النسوة ونون التوكيد، والأسماء سوى الأسماء العشرة. فبان من ذلك أن المبنيات تكون في جميع أنواع الكلمة، تكون في الحروف والماضي والأمر وتستوعبها، وتكون في الأسماء والمضارع، وأما المعربات فهي لا تكون إلا في شيئين، في الأسماء والمضارع، ولا تكون في الماضي ولا الأمر ولا الحروف. هذه أشياء لابد أن يستوعبها الطالب وتكون ثابتة عنده. طيب بعد ذلك سينتقل المصنف إلى مقدمة أخرى، علمنا في أركان الإعراب أنها مهمة، وهي معرفة حركات البناء، لأنك في طريقة الإعراب لا بد أن تبين حركة البناء، المبني مبني على ماذا، وهذه سبقت الإشارة إليها في المقدمة السابقة، لكن هذا أوان النص عليها. ففيها يقول المصنف المقدمة الرابعة: علامات البناء، علامة يبنى المبني. المبني اسماً كان أو فعلاً أو حرفاً يبنى على حركة آخره، لا يستثنى من ذلك إلا فعل الأمر، فهذا وذهبت وعن مبنية على السكون. طيب واضح أن المثال الأول اسم هذا، والمثال الثاني فعل ذهبت، والمثال الثالث حرف عن، فالأسماء والأفعال والحروف كلها تبنى على السكون. قال: وأين وذهب وواو العاطف مبنية على الفتح، هنا في سقط أصلحوه. أيضا أين هذا اسم، وذهب هذا فعل، واو العاطف هذا حرف، إذن الأسماء والأفعال والحروف كلها قد تبنى على الفتح. قال: وحيث وذهب ومنذ مبنية على الضم، فحيث اسم وذهب فعل ومنذ حرف، إذن فالأسماء والأفعال والحروف كلها قد تبنى على الضم. قال: وهؤلاء ولام الجر مبنيان على الكسر، لا يبنى الفعل على الكسر. نعم، هؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر، ولام الجر مبني على الكسر، لكن ما في فعل مبني على الكسر. عللوا لذلك فقالوا: لأن الكسر أخو الكسرة، والكسرة علامة الجر، والجر خاص بالأسماء فلمته على الأفعال. طيب قال: أما فعل الأمر فيبنى على أربعة أشياء: على حذف النون إذا اتصلت به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة، نحو اذهبوا واذهب واذهبي، وعلى حذف حرف العلة إذا كان آخره حرف علة، نحو اسعى وارمي وادعو، وعلى الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد، نحو اذهبنا، وعلى السكون فيما سوى ذلك، نحو اذهب. وقلنا من قبل يجمعها أن الأمر يبنى على حسب مضارعه، فإن كان في مضارعه نون بني على حذف النون كيذهبون أمرها اذهبوا، وإن كان في آخر مضارعه حرف علة بني على حذف حرف العلة كيخشى أمره اخش ويدعو أمره أدع ويقضي أمره اقض، وإن كان آخره مبني على الفتح بني أمره على الفتح كهل تذهبن وإذهبن، وإن كان مضارعه مرفوع بحركة فإنه يبنى بحذف الحركة يعني بالسكون مثل يذهب وإذهب. فهذا ما يتعلق بفعل الأمر، وهذا الترتيب المذكور مقصود، هذا الترتيب المذكور مقصود، يبنى على حذف النون ويبنى على حذف حرف العلة. يعني لو قلت يذهبون الأمر اذهبوا مبني على حذف النون، لو قلت محمد يدعو إلى الله الأمر من يدعو أدع مبني على حذف حرف العلة. طيب ما الأمر من يدعون؟ المسلمون يدعون إلى الله، ما الأمر من يدعون؟ أدعو إلى الله. أدعو هذا مبني على حذف النون ولا مبني على حذف حرف العلة؟ ها؟ قلنا الترتيب مقصود، ما المقدم في الترتيب؟ إذا مبني على حذف النون. هنا نقول الفعل مبني على حذف النون. طيب والواو في يدعو محذوفة، لأن الواو المذكورة هو الجماعة. لا، واو الفعل هذه محذوفة التقاء الساكنين، لأن الواو ساكنة وواو الجماعة ساكنة، فحذفت واو الفعل التقاء الساكنين، ما حذفت لكي يبنى الفعل على حذفها، وإنما الفعل مبني على حذف النون. المهم أن هذا الترتيب مقصود لمثل ذلك. طيب، فما سبق يبين لنا إعراب المبنيات، وتبقى مقدمات يحتاج إليها أيضا في إعراب المعربات، والمعربات كما عرفنا منحصرة في الاسم والمضارع، فلهذا سيذكر المصنف أيضا مقدمة في الأحكام الإعرابية ومقدمة في بيان المرفوعات والمنصوبات والمجروح والمجزومات، ومقدمة في مصطلحات المعربات والمبنيات، ومقدمة في علامات الإعراب. فهذه تتعلق بإعراب المعربات وما يقابلها من الأسماء المبنية والمضارع المبني، فهذه إن شاء الله نتركها إلى غد، ونقف إلى هنا، فإن كان هناك من سؤال فنستمع إليه قبل أن نختم الدرس، وإن كان هناك من سؤال عند الأخوات، كان هناك أخوات فأيضا يؤتى به إلينا. نعم، هل هناك من سؤال؟ تفضل وارفع صوتك. لا، إذا وإذ ظرف زمان. إذا جاءك المنافقون بيئه. نعم، هذا ظرف زمان، يعني وقت مجيئهم. نعم. أو مجيء إلي. كيف؟ أي مجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. المكان هو ظرف. لا، زمن مجيئه، زمن مجيئهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقولون كذا وكذا، هم يقولون هذا الكلام النبي في زمن مجيئهم إياه، لكن تضمن الشرط هنا إذا جاءك المنافقون قالوا. طيب متى يقولون إنك لرسول الله؟ يقولون إذا جاءوا، يعني يقولون إنك لرسول الله وقت مجيئهم إليك. نعم. نعم، لا، حيثما هنا قد تكون ظرف مكان وقد تدخل في الشرط، لأن حيثما أيضا إذا اتصلت بها ما دخلت في الشرط، لكن حيث وحدها هذه لا تأتي شرطا. نعم. طيب، بقي شيء؟ تفضل. أسماء الأفعال هي محصورة؟ أسماء الأفعال طبعا كثيرة، وأهل اللغة حصروها لكنها كثيرة، فيها حصر قديم وحديث، أبحاث عن أسماء الأفعال وحصرت من المعاجم، لكنها كثيرة يعني ليست مثلا 20 ولا 30 ولا 40 ولا 50 كي تذكر، هي أكثر من ذلك. لكن الأسماء المشهورة المترددة المستعملة بكثرة مثل آمين، مثل صح، مثل مه، مثل وي، مثل آه، مثل آهن، مثل أح، مثل كخ، هذه كلها أسماء يعني مشهورة فتذكر، وفي أسماء غير مشهورة فما تذكر. نعم. الله عنك شيخ، بالنسبة لأسماء الإشارة المقاعد بعد الاسم المحلى بهذا، ذكرت حالتي أن يكون خبر، حالة خبر أن يكون خبر الاسم الإشارة بالنسبة الإشارة. نعم. الحالة الثانية أن يكون بدلا من اسم الإشارة، فاسم الإشارة حينئذ يعرب بحسب موقعه في الكلام، قد يكون فاعلا جاء هذا الطالب، قد يكون مفعولا به أكرمت هذا الطالب، مجرور سلمت على هذا الطالب، قد يكون مبتدعا هذا الطالب مجتهد، وهكذا. نعم تفضل.